القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وائل صلاح إبراهيم أحمد المقيم في مدينة 15 مايو محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الإسكان. بيقول فيها: مشكلة السكن بالنسبة للشباب من المشاكل الأساسية، وممكن نقول هي المشكلة رقم واحد في حياتنا، وبمجرد ما بتتوفر الشقة الواحد بيحس إن الباقي كله سهل، ولأن توفير الشقة بقى صعب جدا يا حضرات، خصوصا إن أسعارها بقت فوق في السماء. بقينا بننتظر مشروعات الإسكان اللي بتعلن عنها الدولة بفارغ الصبر. أنا حضرات متجوز وعندي أولاد عايشين في شقة بالإيجار، جزء كبير من دخلي بيروح في الإيجار. دخلت جمعيات ووفرت مبلغ المقدمة المطلوب وانتظرت إعلان الوزارة، وبالفعل نزلوا الإعلان الثامن، جريت وقدمت المطلوب كله. وقتها قالوا لي: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ده انت اوراقك كلها سليمة، انتظر بقى كلها ايام وتستلم شقتك وتترحم بقى من الايجار يا سيدي. شايب النعناع يا صبحي؟ جريان يا صبحي، وانا لازم اطلب. وانتظرت يا حضرات كل الايام اللي قالوا لي عليها، لكن فاتت شهور ومفيش اي حاجة تمت. قلت أسيبهم براحتهم شوية، مفيش مشكلة يعني لما الأمور تتأخر حبتين، ما أنا ياما اتحملت، ده أنا اتحملت كتير قوي. لكن فجأة لقيت حضراتهم بيعلنوا عن الإعلان التاسع. الله، طب واللي قدموا في الإعلان الثامن يا حضرات؟ قالوا لي: عادي عادي يا مواطن، اللي ما خدش في الإعلان الثامن ياخد في الإعلان التاسع، واللي ما خدش في التاسع ياخد في العاشر. ايزي يا بواد ايزي، احنا ما عندناش تعيدات يا راجل. انا اللي عندي تعيدات وانا اللي عندي مشاكل طبعا. اما انا قدمت ليه؟ انا قدمت لاني محتاجه حضرات. قدمت من شهر 5 سنة 2016 في الاعلان الثامن لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وحضراتهم وصلوا لغاية الإعلان الـ12، ولسه أنا اللي مقدم في الثامن ما استلمتش. أنا تعبت من الإيجار يا حضرات، تعبت من النقل من مكان لمكان، تعبت من طول الانتظار، ودلوقتي ما بقيتش عارف أعمل إيه. عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.